لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة. فتمادى الناس في الطلاق فقال عمر رضي الله عنه إن الناس استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم أمضاه ليس بصفته مفتي انتبه أمضاه بصفته حاكم بصفته حاكم رضي الله عنه. والسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال تعالى وإن تنازعتم فردوه لله والرسول. وهكذا كان يفتي ابن عباس وتلاميذ ابن عباس يفتون أن الثلاث واحدة, وهو الذي يفتي به شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله ومشايخنا في هذا العصر عامتهم يفتون بهذا, الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله الشيخ محمد العثيمين وهكذا أيضا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وكلهم يفتون بهذا أن الثلاث واحدة طبعا بضوابط وقيود حتى لا تكون مسألة يعني, لكن المقصود أنه إذا طلقها في مجلس واحد ثلاثا فقال أنت طالق بالثلاث أو كرر قال أنت طالق والصواب أنها طلقة إيش واحدة لأنه لا يؤذن له أن يطلق. ما هو الشرط الذي به يقع الطلاق؟ أن لا يطلقها في طهر جامعها فيه, فإن طلقها في طهر جامعها فيه فهو الطلاق البدعي, أو طلقها وهي حائض فهو الطلاق البدعي. كلا هذين النوعين من الطلاق لا يقع, كلاهما لا يقع. والنظام الجديد في القضاء السعودي هو أن الطلاق البدعي لا يقع, هذا الذي عمم على القضاة عموما فيما بلغني ممن يعمل في تلك الجهات أنه عمم عليهم أن الطلاق البدعي لا يقع. وفي الحقيقة هذا يعني أمر جميل وجيد وفيه تضييق لدائرة الطلاق, فإن الشارع لا يريد توسيع دائرة الطلاق, ولهذا فإن الشيطان كما في صحيح مسلم له عرش على البحر يأتيه هذا فيقول فعلت كذا وكذا قال لم تصنع شيئا, فيأتيه الآخر فيقول وسوست له أو نحو حتى طلق زوجته فيقول أنت ويلبسه. إذن الطلاق هذا أمر ما يحبه الله, إنما يحبه الشيطان, يحبه ويريده الشيطان, لأنه تفريق بين الزوجين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن هذا شغل السحرة والشياطين, هذا الذي يريدونه التفريق بين الرجل, الشارع لا يريد ذلك. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه حسما لهذا قال إنما الطلاق عن وطر, وذكرت لكم في درس الأمس مش معنى عن وطر, يعني لا يطلق إلا إنسان قد طابت نفسه من زوجته. أما مجرد خلاف وشجار يحصل بينهما ليس عنده قبل الخلاف والشجار نية طلاق وهو يريد زوجته ومعلوم يعني ما قد تفعله بعض النساء فتدفع زوجها يعني لقول هذه الكلمة يعني دفعا يتكلم كأن كالمقهور والمدفوع الذي لا يريد لكنه يتكلم بها فإذا قلنا إن كل من تكلم بهذا يقع طلاقه لا، وأيضا يقع ثلاثا، فقد خريبت البيوت، خريبت بيوت خصوصا في هذا العصر، خصوصا في هذا العصر. الصواب أن كأن طلاق الغضبان كذلك لا يقع. وإذا قلنا الغضبان وهم المتلاعب، وهم المتلاعب الغضبان يعني الغضبان غضب غير معتاد، غضب غير معتاد، غضب شديد. ولهذا ألف ابن القيم له رسالة في طلاق الغضبان، واستدل بأنه لا يقع بحديث لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. فالمغلق عليه هو الذي يتكلم بأمر هو أصلا لا يريده، هو أصلا لا يريد هذا، لا يريده. ومما يدلك على أن الشارع لا يعتبر كلام الإنسان الذي يعني خرج عن غير إرادته، قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. فالمقصود أن طلاق الثلاث يكون واحدة، لكن متى يكون؟ إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا واحد. كذلك إذا طلقها وهي طاهرة ولم يمسها، أما إذا طلقها وهي حائض فالطلاق لا يقع، الطلاق لا يقع. أما إذا طلقها وهي حامل فيقع الطلاق، إذا طلقها وهي حامل وهو مريد للطلاق وفي حالة طبيعية فإن الطلاق إيش؟ إن طلاق الحامل يقع. نعم. قال باب ما جاء في أمرك بيدك. قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث؟ قال لا إلا الحسن. ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث. قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث، وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما القضاء ما قضت. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها ثلاثا. وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة، استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله رضي الله عنهما. وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت، وهو قول أحمد. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما. يا الصواب أن أمرك بيدك يعني فوض الأمر إليها بالطلاق، ليس لها أن تطلق إلا طلقة واحدة، لأنه هو أصل لو أراد أن يطلق لا يشرع له أن يطلق إلا طلقة واحدة، فليس لها أن تجمع الثلاث طلقات لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وهذا الذي أفتى به ابن عباس رضي الله عنه وعمر قبله وابن مسعود أن قوله لزوجته أمرك بيدك أنه طلقة واحدة، إذا طلقت وقالت أريد الطلاق فهي طلقة واحدة. نعم. قال: باب ما جاء في الخيار. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا؟ قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكره بمثله. هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وروي عنهما أنهما قالا أيضا: واحدة يملك الرجعة. وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم من والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله رضي الله عنهما، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه. نعم. حديث عائشة في الصحيح، وهو يدل أن مجرد التخيير ليس طلاقا، لكن إذا كان الأمر أشبه بما يكون في الحديث السابق أمرك بيدك فاختارت الطلاق فهي طلقة واحدة كما تقدم. نعم. قال: باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. قال حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه قال: قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. وكان عمر رضي الله عنه يجعل لها السكنى والنفقة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين وإسماعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي أنه قال: دخلت على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألته عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقال: طلقها زوجها البتة، فخاصمته في السكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وفي حديث داود قال: وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم رضي الله عنه. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالوا: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله رضي الله عنهما: إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم: لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي: إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله، قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا: هو البذاء أن تبذو على أهلها. واعتل بأن فاطمة ابنة قيس رضي الله عنها لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى، لما كانت تبذو على أهلها. قال الشافعي: ولا نفقة لها، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. نعم، حديث فاطمة في الصحيح. وطالما أن الصحابة اختلفوا، فمنهم من قال لها السكنى ومنهم من قال، فالله سبحانه وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث فاطمة بنت قيس أنها حدثت أنها لما طلقت ثلاثا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: لا نفقة لك ولا سكنى، أي بعد الطلقة الثالثة. هذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أمرنا الله أن نأخذ به، وهو الذي أمرنا الله عز وجل أن نأخذ به. حتى إنها كانت تقول: بيني وبينكم كتاب الله، فماذا بعد الثلاث؟ تقول: فماذا بعد الثلاث؟ ليس بعدها رجعة، ليس بعد الثلاث رجعة. فالمقصود أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ويسكنها بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية. أما بعد الطلقة الثالثة فإنه لا نفقة لها ولا سكنى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن حسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. وبه يقول الشافعي: وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في المنصوبة: إنها تطلق. وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال: إن تزوجت من كورة كذا، فإنه إن تزوج فإنها تطلق. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال: إن فعل لا أقول هي حرام. وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أن لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في ذلك؟ فقال ابن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. وقال أحمد: إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته. وقال إسحاق: أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق في غير المنصوبة. على كل حال، حديث حسن. وإنما الطلاق فرع عن النكاح، فكيف يطلق امرأة لم ينكحها؟ النبي قال: لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. فالصواب أنه مهما قال فكلامه لغو، لا قيمة له. إذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، كلام هذا لغو لا قيمة له، لأنه أصلا لا يملكها، لا يملكها وليست تحته حتى يطلق أو يقول غير ذلك من هذا. الصواب أنه إذا تزوجها فهي زوجته وليست طالقة، إن شاء عاد يطلق ينشئ طلاقا جديدا. أما كلامه السابق فهو ضرب من اللغو. قال باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم أنه قال حدثنا مظاهر بهذا. وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث عائشة رضي الله عنها حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. الذي يظهر والله أن يقال في مثل هذا الحديث حديث حسن، يعني أقل ما يقال في أحد من جهة متنه، لأن عليه العمل، ولا خلاف بين الصحابة في أن الأمة أن المملوك ليس له أن يطلق أمته أكثر، ليس له مثل الحر ثلاث طلقات، إنما له طلقتان فقط، هذا الذي عليه عامة الصحابة، فالحديث حديث حسن إن شاء الله. قال باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، ويعني أن الإنسان إذا كان عنده وسواس فإن طلاقه لا يقع. ولهذا قال البخاري في صحيحه باب، شوف انظر ماذا عدد البخاري في الأمور التي لا يقع معها الطلاق، فقال باب الطلاق في الإغلاق والكره، ايش ما الكره يعني المكره، والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، وتلى الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما قال البخاري أيضا وما لا يجوز من إقرار الموسوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر على نفسه أبيك جنون، وإلى غير ذلك. ثم قال عليه رحمة الله وقال عثمان ليس لي مجنون ولا سكران طلاق، وقال ابن عباس طلاق السكران، وهذا كله في البخاري، طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس، وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله، وقال الحسن إذا قال إلحقي بأهلك فعلى نيته، إذا قال إلحقي بأهلك إن كان يريد فقط يعني إبعادها عن منزله ذلك الوقت فليس طلاقا، وإن قصد الطلاق وقع الطلقة. وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. ثم ذكر البخاري حديث أثر علي وهو مرفوع أيضا ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. واستدلال الترمذي بهذا الحديث وهو في الصحيح إن الله تجاوز أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، طالما أن الإنسان لم يتكلم طالما أن الإنسان لم يتكلم فإن مجرد حديث النفس ليس طلاقا. أما إذا كان موسوسا فإنه لو تكلم فإن طلاقه لا يقع. قال: باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أردك مديني عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أردك، وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك. الحديث حديث حسن إن شاء الله تعالى، وفيه دليل على أن من طلق هازلا وقع طلاقه، من طلق هازلا وقع طلاقه، بقول النبي: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وعد منهن إيش؟ الطلاق، وفي رواية النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية العتق. فإذا هذا يستثنى مما تقدم وقلناه. فإذا طلق الإنسان امرأته هازلا وقع طلاقه، هذه الأمور لا يجوز التلاعب بها، لا يجوز التلاعب بها. لو لعل النقد إلى هذا الحد، وفق الله جميعا ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.